لعذر. أما إذا كان التغيير لغير عذر فلا يسمى رخصة. وذلك مثل الوضوء الذي كان واجبا في كل صلاة ثم تغير حكمه إلى عدم الوجوب، هذا لم نسميه رخصة، لأن هذا التغيير وإن كان من صعوبة إلى سهولة ولكن ليس معه عذر، هو الذي أثر فيه، فهذا الحكم الشرعي الذي تغير هل لعذر؟ الجواب لا، ليس هناك عذر نقل هذا الحكم الذي هو وجوب الوضوء إلى عدم وجوبه، فإذا هذا نسميه نسخا ولا نسميه رخصة. القيد الرابع وهو أن يكون السبب الأصلي لا زال قائما مع التغيير، تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي، يعني السبب الذي شرع من أجله الحكم ما زال قائما. أما لو زال السبب فأن نسمي ذلك الفعل رخصة؟ لا نسميه رخصة. وذلك مثل ما كان في بداية الأمر من أن المجاهد الواحد يجب عليه أن يصابر عشرة، أن يواجه عشرة من الكفار، ثم نسخ هذا الحكم فصار إلى ماذا؟ صار إلى اثنين بدلا من عشرة، ولكن السبب زال، السبب الذي من أجله كان هذا الحكم قائما زال ولا لم يزول؟ زال. ما هو السبب؟ السبب هو قلة المسلمين، وقد زالت القلة حين كفر الله المسلمين، إذن السبب هنا زال ولا لا؟ زال. لكن العذر ما زال قائم ولا لا؟ العذر ما زال قائم. ما هو العذر؟ هو المشقة. إذن هذا هو تعريف الرخصة، ولنأتي بأمثلتها ليتبين. مثال الرخصة أكل المضطر الميتة، أكل المضطر الميتة، فهذا المثال ينطبق عليه التعريف السابق، فتغير الحكم هنا الشرعي وهو الحرمة، حرمة أكل ميتة إلى ماذا؟ إلى حليتها وجوازها. إذن تغير الحكم من الحرمة إلى الجواز. طيب، إذن تغير من الصعوبة إلى السهولة، ما هي الصعوبة؟ هي الحرمة، وما هي السهولة؟ هي الجواز والحلية. لعذر، ما هو العذر؟ هو الاضطرار، هو الاضطرار مع قيام السبب الأصلي، مع قيام السبب الأصلي. ما هو السبب الأصلي؟ وهو نجاسة الميتة. ما زالت نجاسة الميتة ولا لا؟ ما زالت نجاسة الميتة. إذن لم يزل السبب الأصلي الذي من أجله حرم الله سبحانه وتعالى الميتة. وكذلك قصر المسافر، قصر صلاة المسافر قد تغير من ماذا؟ تغير من صعوبة إلى سهولة، إنه كان مطالبا بكم؟ بأربع، ثم صار إلى اثنين، أيهما أصعب، الأربع ولا الاثنان؟ الأربع أصعب من الاثنين، مع قيام السبب الأصلي. والعذر هنا موجود ولا غير موجود؟ ما هو العذر؟ العذر السفر. وما هو السبب الأصلي للحكم هنا؟ هو دخول وقت الصلاة. تغير أو لم يتغير؟ لم يتغير السبب الأصلي. وهكذا أيضا التيمم لمن جعله رخصة، فهذا هو الصواب، فالتيمم رخصة لأنه ينطبق عليه حدها، فقد تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة. ما هي الصعوبة؟ الوضوء. والسهولة التيمم لعذر، ما هو؟ والمرض أو فقدان الماء، مع قيام السبب الأصلي. ما هو السبب الأصلي؟ ها؟ لا، السبب أيوة دخول الوقت. دخول الوقت هذا هو السبب، لم يتغير السبب. وهكذا كل حكم شرعي انطبق عليه هذا التعريف فهو رخصة. وهذا معنى قول المؤلف والرخصة حكم غيرا إلى سهولة لعذر قررا مع قيام السبب الأصلي. ثم قال وغيرها عزيمة النبي. المؤلف سلك مسلك من جعل الأحكام بالنسبة للرخصة والعزيمة قسمين فقط لا ثالث لهما ولا واسطة بينهما، فالحكم إما أن يكون رخصة، فإن لم يكن رخصة فهو عزيمة. ولكن بملاحظتنا لهذا التعريف للرخصة نجد هناك واسطة بين العزيمة والرخصة. فالعزيمة تطلق على الأحكام التي لم يدخلها تغيير، فكل حكم لم يدخله تغيير فهو إيش؟ فهو عزيمة. الصلوات الخمس والحدود والتعازير وما إلى ذلك، وما دخله تغيير بهذه القيود السابقة فهو إيش؟ رخصة. وما دخله تغيير ولكن لا ينطبق عليه تعريف الرخصة فليس رخصة ولا عزيمة، وإنما هي أحكام منسوخة. وإنما هي أحكام إيش؟ منسوخة، أي نسميها بالأحكام النسخية، في الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة، مثلا لا لعذر، هذا نسميه نسخا. وكذلك الذي تغير من صعوبة إلى سهولة مع زوال السبب الأصلي فإننا نسميه نسخا. فمثلا نسخ المصابرة من العشرة إلى الاثنين لا نسميه عزيمة ولا نسميه رخصة، ولكن نسميه نسخا. وكذلك تغير الوضوء من الوجوب إلى عدم الوجوب في كل وقت هذا نسميه نسخا. وكذلك نسخ الصيام أي وجوب صيام عاشوراء إلى رمضان نسميه نسخا. وعلى هذا فتكون الأحكام ثلاثة، عزيمة ورخصة واسطة بينهما. والخطب في ذلك سهل لأن المقصود هو إيضاح الرخصة والعزيمة، وهذا معنى قوله وغيرها عزيمة النبي. قال انتهى المكتب. العزيمة لا، الرخصة تعرض لها الأحكام الثلاثة باتفاق العلماء، والخمسة على الراجح، قد تكون واجبة قد تكون مستحبة قد تكون جائزة قد تكون حراما على قول بعضهم قد تكون مكروها على قول بعضهم، قد تكون واجبة كالتيمم مثلا عند حضور الوقت وعدم الماء أو المرض، هذه واجبة ولا لا؟ واجبة. وكأكل الميتة بالنسبة للمضطر الذي خاف على نفسه الهلاك، الرخصة في حقه لا شيء، واجبة. وقد تكون جائزة كبيع السلم، بيع السلم ورخصة جائزة، إن شئت فعلته وإن شئت لا تفعله، وقد تكون مستحبة كفطر فيش كفطر مسافر. يستحب للإنسان أن يفطر ولا سيما إذا جهده الصوم، لكن يجب عليه؟ لا يجب عليه. وبعضهم قال وقد تكون حراما، وذلك كالعاصي المسافر، فالمسافر إذا سافر لمعصية الله تعالى فإنه يفطر ولكنه يعتبر عاصيا، وقد تكون مكروهة كالصائد الذي خرج لصيد اللهو، فإنه مكروه في حقه. فهي تشمل الأحكام الخمسة، تكون واجبة ومستحبة وجائزة، كمان العزيمة أيضا تكون في الأحكام، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون جائزة. أصف هذه المصطلحات التي نتعامل معها كثيرا عندما نكون في أبواب الأصول أو في أبواب الفقه، وسبق لنا شرح بعض المصطلحات من هذا الباب. المصطلح الأول مما سبق في الحصة الماضية أداء. الأداء، سبق لنا شرح الأداء، فما هو شرح الأداء أو ما هو حده عند الفقهاء؟ نعم، هو أحد الأداء هو فعل العبادة في كلها في وقتها معين لها شرعا، نعم، لمصلحة اشتمل عليها الوقت. طيب، سبق لنا أن الأداء على أنواع ثلاثة، فما هي هذه الأنواع؟ من النوع الأول؟ هو الأداء الواجب. الأداء الواجب. الثاني؟ الأداء الذي يطلق على الممنوع. الثالث؟ الأداء الجائز. إذن على ثلاثة أنواع، يطلق على الجائز ويطلق على الممنوع ويطلق على الواجب. ما هو أصل إطلاقه في هذه الثلاثة؟ أصل إطلاقه على الواجب. أصل إطلاقه أن يكون بمعنى الواجب. طيب، عندما نطلق الأداء على الواجب فما الذي يقابله؟ ما الذي يقابله يا ترى؟ لا، يقابله القضاء. يقابل أداء الواجب قضاء الواجب. فالقضاء بهذا المعنى هل يكون حقيقة أم يكون مجازا؟ نعم، يكون حقيقة. نعم، يكون حقيقة باتفاق أو خلاف أو هناك خلاف؟ هناك خلاف. نعم نعم، باتفاق. إذن عندما نطلق الأداء على الواجب فالذي يقابله هو القضاء، والقضاء هنا حقيقي باتفاق لأنه قد انطبق عليه حد القضاء تماما. لأن ما هو حد القضاء؟ ما هو تعريف القضاء؟ نعم، فعل العبادة كلها خارج وقتها. فعل العبادة كلها خارج وقتها تدارك، أيوة، ما أوجب فعله. وهذا الحد ينطبق تماما على القضاء إذا كان يقابل الواجب. مثال الأداء الذي بمعنى الواجب، مثاله، نعم تفضل. مثال الأداء الواجب وهو الصلوات الخمس، الصلوات الخمس عندما تؤدى في أوقاتها، ورمضان عندما يؤدى في وقته، والحج عندما يؤدى في وقته، هذه كلها تسمى أداء واجبا، والذي يقابلها هو القضاء. بمعنى عندما لا تؤدى الصلوات الخمس في أوقاتها ولكن تقضى بعد خروج وقتها، أو يقضى الحج بعد ذهاب وقته، أو يقضى الصيام بعد ذهاب وقته، فهذا القضاء ينطبق عليه التعريف تماما، ولذلك نسميه قضاء حقيقيا. النوع الثاني قلنا هو القضاء بمعنى الممنوع. مثاله، مثاله، تفضل شاء الله. نعم، كصوم الحائض. فصوم الحائض يسمى أداء بمعنى الممنوع، لأنه يمنع عليها أن تصوم، هي مطالبة بالصيام لولا وجود هذا المانع الذي هو الحيض. ما الذي يقابل الأداء هنا؟ إيه؟ القضاء. طيب، القضاء هنا الذي يقابل الأداء الممنوع هل يعتبر حقيقيا أم مجازيا؟ نعم صدق. نعم مجازيا. نعم، نعم، يصح أن يطلق ويراد به الحقيقة، ويصح أن يطلق ويراد به المجاز. فما هو الاعتبار الذي اعتبر فيه عندما أريد به الحقيقة؟ شو هو الاعتبار؟ نظر لانعقاد سبب الوجوب. نعم، نظر لانعقاد سبب الوجوب، لأن الحائض كانت مطالبة بالصيام عندما دخل وقته لولا وجود هذا المانع الذي منعها من أدائه الذي هو الحيض. فإذا اعتبرنا سبب انعقاد الوجوب اللي هو وجود رمضان، فالقضاء الذي يقابل هنا يكون إيش؟ حقيقيا. وما هو الاعتبار الذي اعتبر فيه عندما أريد به المجاز وليس الحقيقة؟ إذا اعتبرنا أنها كان واجبا وكانت متلبسة بأرض لكونها لم تكن مكلفة، لأن لكونها في ذلك الوقت لم يكن الصيام واجبا عليها. ونحن نشترط في القضاء أن يكون قد سبق ما أوجبه، وهنا بهذا الاعتبار لم يسبق ما أوجبه. مفهوم؟ هنا بهذا الاعتبار لم يسبق ما أوجبه. النوع الثالث ما هو مثاله؟ تفضل. الجائز. تمام، مثاله قلنا، مثال نريد له مثال، مثل قصر المسافر للصلاة وكذلك صومه. فعندما نطلق الأداء على صيام المسافر نكون قد أطلقناه بمعنى إيش؟ بمعنى الجواز، أي أردنا به الجائزة، لأنه يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر. يقابله هنا، يقابله القضاء. طيب القضاء الذي يقابله بماذا نسميه؟ إيه؟ بماذا نسميه؟ يسمى باعتبار حقيقة وباعتبار. أيوة، يسمى باعتبار حقيقة وباعتبار آخر مجازا. ما هو الاعتبار الذي سمي بسببه حقيقة؟ نعم، الاعتبار الذي سمي بسببه حقيقة هو أنه قد عقد سبب الوجود، وهو دخول وقت الصلاة. أيوة، دخول وقت الصوم. تماما. فبهذا الاعتبار، أي باعتبار أن سبب الوجوب كان منعقدا على المسافر، يسمى فعله للصوم بعد خروج وقته إيش؟ قضاء، لانطباق حد القضاء عليه. وما هو الاعتبار الذي على أساسه سمي قضاؤه مجازا؟ أنه كان مخيرا. أيوة، كان مخيرا، بمعنى لم يكن الصوم واجبا عليه. ففعله هنا للصيام لا نسميه قضاء حقيقة لفقده للوجوب. طيب، ثم سبق لنا أيضا أن العبادات بالنسبة للأداء والقضاء على أقسام، فكم هي هذه الأقسام يا ترى؟ نعم، ثلاثة أقسام. إيه، ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يوصف بالقضاء والأداء. هناك من العبادات ما يوصف بالأداء والقضاء معا، مثاله تفضل. الصلوات الخمس. كالصلوات الخمس. وأيضا نعم، ما يوصف تفضل بالأداء فقط. لا لا، بعض النوافل. بعض النوافل. وأيضا الصوم. وأيضا الحج. هذه العبادات كلها توصف بالأداء وتوصف بالقضاء. متى توصف بالأداء؟ متى توصف بالأداء؟ إذا فعلت في وقتها، أو فعل بعضها في وقته وبعضها الآخر خارج وقته، فهذا يسمى أداء. متى تسمى قضاء؟ نعم، إذا فعلت كلها خارج الوقت. أيوة، إذا فعلت كلها خارج وقتها. النوع الثاني من العبادات، تفضل. نعم، ما يسمى بالأداء فقط ولا يطلق عليه قضاء. ما هو هذا النوع؟ نعم، مثل صلاة الجمعة. كصلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة لا توصف بالقضاء عند الجمهور، وإنما توصف بالأداء، لأنها إذا لم تفعل في وقتها صليت ظهرا ولا تصلى جمعة، خلاف لابن حزم رحمه الله الذي يقول بأن الجمعة إذا فاتت الإنسان مع الجماعة فينبغي له أن يقضيها، أي يصليها ركعتين. وعلى مذهب ابن حزم فإن الجمعة توصف بالقضاء والأداء. طيب نعم. وصلاة العيدين أيضا، ولكن صلاة العيدين توصف بالقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عيد من أعياده لم يبلغه الخبر إلا بعد مضي وقت العيد، فقال صلى الله عليه وسلم نقضيها من الغد، فدل على أن صلاة العيد توصف بالأداء وتوصف بالقضاء، خلافا لما قرره الجمهور رحمهم الله تعالى، لأن الإنسان ينبغي أن يدور مع الدليل حيث دار. النوع الثالث، نعم، ما لا يوصف بالقضاء ولا بالأداء. هناك نوع من العبادات لا توصف بأداء ولا بقضاء، مثالها، نعم، النفل المطلق. لماذا نقيده بالإطلاق؟ لأن النفل قسم إلى قسم، ما وقت له الشرع وقتا وما لم يوقت له. طيب، فالنفل الذي لم يوقت له الشارع وقتا هو الذي لا يوصف بالأداء ولا بالقضاء، لأنه ليس له وقت. لو كان له وقت لوصف بالأداء، وقد يوصف بالقضاء في بعض الأحيان. إذن فعندنا النفل منه ما يوصف بالأداء والقضاء، ومنه ما يوصف بالأداء فقط، ومنه ما لا يوصف لا بأداء ولا بقضاء. فالنفل المطلق الذي لم يوقت له الشارع وقتا هذا لا يوصف بأداء ولا بقضاء، والنفل الذي وقت له الشارع وقتا ولم يسمح بقضائه خارج وقته هذا يوصف بماذا؟ بالأداء فقط، وذلك كالرواتب. فالرواتب لها أوقاتها، لكن هل تقضى؟ لا تقضى، إذن هذه توصف بالأداء فقط. وهناك بعض النفل يوصف بالقضاء والأداء، مثل الوتر مثلا والفجر، فإن الوتر قد وقت له الشارع وقتا، ثم إن الشارع ندب ندب من المكلف أن يقضيه بعد خروج وقته، بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن الوتر يقضى، فدل على أن النوافل في هذا الباب على أقسام ثلاثة، منها ما لا يوصف بأداء ولا قضاء وهو ما لا وقت له، ومنها ما يوصف بالأداء فقط وهو ما له وقت ولم يسمح الشارع بقضائه، ومنها ما يوصف بالأداء والقضاء وهو ما سمح الشارع بقضائه عند خروج وقته. طيب، ثم سبق لنا كذلك تعريف الرخصة لغة واصطلاحا. نعم، الإعادة. طيب، الإعادة، الإعادة معناها في اللغة، تفضل. فعل الشيء مرة أخرى، ومعنى الإعادة في اصطلاح الشرع وتكرار العبادة لعذر ولو خارج وقتها. نعم، إعادة العبادة وتكرارها لعذر ولو كان تكرارها وإعادتها خارج وقتها. طيب، عندما نقول لعذر أو عندما نسمعهم يقولون لعذر، فماذا يقصدون بالعذر؟ يدخل تحت العذر شيئان، إما أن تكون إعادتها لفوات شرط من شروطها، أو لترك فريضة من فرائضها، أو لتحصيل فضيلة. لتحصيل فضيلة، أين يتجلى تحصيل الفضيلة؟ نعم، إعادتها من أجل طلب فضيلة الجماعة. إذن فالعبادة التي طلب الشارع تكرارها مرة أخرى يسمى تكرارها في الشرع إعادة، ويطلب الشارع تكرارها لسببين: السبب الأول لكونها ذات خلل، والسبب الثاني لطلب الفضيلة. سبق لنا أيضا تعريف الرخصة لغة واصطلاحا، فما معنى اللغة في اللغة، ما معنى يعني الرخصة في اللغة؟ هي سهولة واليسر والنعومة، فيقال للرخصة في اللغة، أو تطلق الرخصة في اللغة على معنى السهولة واليسر والنعومة، وما معناها في اصطلاح الشرعية يا ترى؟ هي حكم الغية من صعوبة إلى سهولة لعدل مع قيام سبب حكم الأصل. نعم، هذا التعريف يشتمل على أكثر من قيد، فكم القيود التي يشتمل عليها؟ كم هي؟ أربعة. نعم، أربعة قيود أو ثلاثة؟ أربعة. لا خلاف ولا في خلاف؟ لا خلاف. لا خلاف بينكم في أن التعريف يشتمل على قيود أربعة. أربعة. نعم، أربعة. على ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. إذن كان الخلاف موجود، الخلاف موجود. طيب، القيد الأول بالعد يظهر الخطأ من الصواب. طيب، نعم، تغير، هذا هو القيد الأول، لأننا نقول تغير الحكم الشرعي، تغير، هذا القيد الأول. القيد الثاني، تفضل. من الصعوبة إلى السهولة. من الصعوبة إلى السهولة. القيد الثالث لعذر. القيد الرابع، إذن فبط القول بثلاثة وثبت القول بأربعة، أربعة قيود عندنا في تعريف الرخصة. القيد الأول التغير، لا بد أن يتغير الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي الباقي على أصله لا يسمى رخصة، فالصلوات الخمس والحدود والتعازير والصيام والحج كل هذه لا تسمى رخصة. لماذا؟ لأنه لم يلحقها تغيير. إذا الأحكام الشرعية التي لا يلحقها تغيير لا تسمى رخصة بل تسمى عزائم. القيد الثاني أن يكون التغيير من صعوبة إلى سهولة. ماذا نخرج بهذا القيد؟ نعم، نخرج بالحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة إلى صعوبة أو من صعوبة إلى أصعب، من صعوبة إلى صعوبة أخرى مساوية لها أو من صعوبة إلى أصعب منها. مثاله الذي تغير من صعوبة إلى أصعب، يعني تغير هنا الحكم الشرعي من صعوبة الذي هو صيام يوم عاشوراء إلى أصعب منها هو صيام شهر رمضان، فهذا لا يسمى رخصة وإنما يسمى نسخا أو يسمى عزيمة. القيد الثالث ما هو؟ لعذر. ماذا نخرج بهذا القيد؟ ايش نخرجه؟ نعم، تفضل. كان لغير عذر. نعم، مثل ايش؟ مثل الوضوء. نعم، مثل الوضوء الذي تغير وجوبه عند كل صلاة إلى عدم الوجوب، ولكن هذا التغيير ليس له إيش؟ ليس لعذر، فهذا إذا نسميه نسخا أو نسميه رخصة على أو نسميه عزيمة على قول. القيد الرابع إنه أن يكون السبب الأصلي للحكم الشرعي الذي شرعه رب العالمين لا زال قائما مع وجود التغيير، لا زال قائما مع وجود التغيير. هذا نخرج به ماذا؟ ماذا نخرج به يا ترى؟ طيب، مثل، نريد المثال. آية المصابرة. نعم، آية المصابرة. نعم، تفضل. ثم كان في بداية أول أمر من أن المجاهد الواحد المسلمين يواجه عشرة سنة. نعم، ثم زال هذا الحكم فصار الواحد يواجهه تماما. هنا ما هو العذر؟ ما هو العذر؟ شو العذر؟ قلة المسلمين. زال إذا العذر؟ نعم. طيب، ما هو السبب الأصلي لهذه القضية؟ المشقة. نعم، أيوة تماما. المشقة زالت ولا لم تزول؟ نعم نعم، زالت المشقة. كيف زالت المشقة؟ لم تزل المشقة. العذر إذن ما زال قائما، لكن الذي زال هو السبب، لأن العذر ما هو؟ المشقة. وما هو السبب؟ إذن القلة زالت ولا لم تزل؟ إذن العذر ما زال قائما والمشقة والعذر ما زال قائما والسبب زال تماما. العذر ما زال قائما وهو المشقة، والسبب الذي من أجله كان الحكم قائما ما هو؟ هو القلة. زالت ولا لا؟ زالت، فهذا لا يدخل معنا في دائرة الرخصة، وإنما هو نسخ أو عزيمة. طيب، المثال الذي ينطبق عليه حد الرخصة ما هو؟ تفضل إن شاء الله. نعم طيب، من يوضح لنا هنا التغيير، القيد للتغيير هنا؟ يلا نعم. أنا التغيير هو حرمة الميتة، تغير الحكم من الحرمة إلى الحلية. طيب هذا هو التغيير. من يوضح لنا هنا كيف كان التغيير من صعوبة إلى سهولة؟ يلا. حينما كان حراما كان صعبا، كان صعبا، وحينما يعني صار حلالا كان سهلا. طيب من يوضح لنا القيد الثالث هنا وهو مع العذر؟ ايش هو؟ الاضطرار. نعم وخاف على نفسه. ايوه العذر هنا هو الضروره تماما. من يوضح لنا هنا السبب الاصلي للحكم وانه ما زال قائما؟ هو النجاسه. نعم النجاسة. تماما، خبث الميته ونجاستها ما زالت قائمه، ولا لا ما زالت قائمة. إذن هذا المثال ينطبق عليه حد الرخصة، وهو تغير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي. مثال آخر. نعم قصر المسافر للصلاة. أيوة ما هو التغيير هنا؟ تغيير المسافر حيث كانت أربعة وجبنا عليه ثم صارت. طيب نوع التغيير هنا، من يوضح لنا نوع التغيير؟ نعم أنها كانت إلى نعم، لكن أين الصعوبة والسهولة هنا؟ أين الصعوبة والسهولة يعني؟ الصعوبة في الأربع. أيوة تماما، لأن أداء الركعتين أسهل من أداء أربع. ما هو العذر هنا؟ تفضل. هو السفر. نعم سفر. العذر هنا تفضل. المشقة. العذر هنا هو المشقة. ما هو سبب تفضل السبب. السبب عندك السبب هو دخول الوقت. كيف عندما تسافر يمكنك أن تصلي لا حتى يدخل الوقت؟ إذن السبب هنا هو دخول الوقت، مفهوم ولا لا؟ طيب والآن نتابع مع المؤلف كلامه مع الرخصة دائما. قال المؤلف رحمه الله وتلك في المأذون حتما توجد، يشير بهذا الشطر إلى أن الرخصة توجد حتما باتفاق العلماء في ثلاثة أنواع من أنواع الحكم الشرعي التكليفي. وقد عبر المؤلف عن تلك الأنواع بكلمة المأذون، وهل أنتم على ذكر بأن الإذن يطلق على أحكام ثلاثة شرعية ولا لا؟ نعم. إذا الإذن يطلق على كم من حكم شرعي؟ الأول تفضل. الواجب. الثاني الثالث الجائز. طيب إذا الرخصة تطلق باتفاق العلماء على هذه الأحكام الثلاثة التي هي الواجب والمندوب والجائز، فتكون الرخصة واجبة تارة ومندوبة تارة أخرى وجائزة تارة أخرى باتفاق العلماء. مثال إطلاقها على الواجب أكل المضطر الجيفة الذي خاف على نفسه الهلاك، فهذا يجب عليه أن يأكل من الميتة، فلو ترك نفسه حتى مات ولم يأكل لكان آثما لأنه ترك واجبا. إذن فالرخصة هنا ما حكمها؟ حكمها الوجوب. وكذلك التيمم يكون واجبا عند حضور إيش؟ وقت الصلاة والخوف من فوات وقتها ولا يوجد الماء، ففي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يأخذ بالرخصة التي هي التيمم. فهذا مثال آخر للرخصة الواجبة. أما الرخصة المندوبة فمن أمثلتها فطر المسافر على من يقول بندبية الفطر، على من يقول بندبية الفطر، وكذلك فطر المسافر الذي يجهده الصوم، فهذا يندب له أن يأخذ بالرخصة التي هي الإفطار. وأمثلة الرخصة في السنة كثيرة أي في المستحب، ومثال وجود الرخصة في الجائز بيع السلم وبيع العرايا. بيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة، يقدم فيه الثمن وتؤخر فيه السلعة. وهذا عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يتعاملون به ولكن بفوضى، فنظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النوع من البيع، فقال من أسلف فليسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. هذا النوع من البيوع هو رخصة جائزة، إن شئت فتعامل به وإن شئت فلا تتعامل به، فهو مباح وجائز. ولماذا كان هذا رخصة؟ لأنه تغير فيه الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي. من يذكر لنا القيد الأول من هذه القيود في هذا المثال؟ القيد الأول تغير الحكم الشرعي وهو أنه كان ممنوعا ثم صار جائزا. كان ممنوعا بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك، وهذا قد باع ما ليس عنده، وقوله لا تبع ما لا تملك، وهذا باع ما لا يملك، لأن السلعة التي سيسلمها للمشتري ما زال لم يملكها بعد. فهمنا هذا؟ القيد الثاني تفضل. صعوبته إلى سهولته، أيه؟ إنه أول مرة كان ممنوعا ثم انتقل إلى ثم صار الإباحة. والمنع هو الصعوبة والإباحة هي السهولة. طيب لعذر، أين العذر هنا؟ أين العذر في هذا المثال؟ الله، أين العذر في هذا المثال؟ تفضل. تعذر وجود السلعة. لا لا، أين العذر الذي بسببه رخص الشارع هذا النوع من البيوع؟ أنت قريب من معرفتي. حاجة الناس إليه، وقلت المشقة قريبة من الحقيقة. إذن ما هو العذر هنا؟ قلنا حاجة الناس إليه، أو قل رفع المشقة على الناس، هذا صحيح مع قيام السبب الأصلي. ما هو السبب الأصلي هنا؟ نعم، تحريم بيع الغرض. السبب الأصلي ما هو السبب الأصلي الذي ما زال قائما؟ السبب الأصلي، يلا، تحريم البيع الذي ليس فيه. لا تحريم، عرفناه. الجواز. لا لا، السبب وأنه ليس عنده. أيوة تماما، ما زال لا يملكه. هل يملكه الآن؟ ولا يملكه، لا زال لا يملكه، لا زال الحديث يشمله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك أو لا تبع ما لا تملك، لا زال السبب قائما هنا. هذه الرخصة إذن هي من قسم الجائز، فالرخصة على قول تشمل أنواع ثلاثة من الأحكام الشرعية. النوع الأول الواجب، الثاني إيش؟ المندوب، الثالث لكن ما هو الأصل في الرخصة؟ الأصل في الرخصة هو الجواز، هذا هو الأصل فيها، ولكن قد يعرض لها ما يجعلها واجبة أو يجعلها مندوبة. أما هو أصلها العام إيش هو؟ هو الجواز. طيب، وسببها أمران، الأمر الأول الضرورة والأمر الثاني رفع المشقة. الأسباب الجالبة للرخصة في الشرع هي نوعان، نوع الأول الضرورة، مثل ماذا؟ مثل أكل المضطر للميتة. والنوع الثاني رفع المشقة ورفع الحرج عن الأمة. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في رفع المشقة. وقال الله سبحانه وتعالى في الضرورة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طيب، هذا معنى قوله: وتلك إشارة إلى البعيدة منهما. أيهما البعيدة منهما يا ترى؟ الرخصة هي البعيدة منهما، أي من الرخصة والعزيمة، إذ ذكر المؤلف في البيتين السابقين إيش؟ ذكر الرخصة والعزيمة، ولكن الرخصة هي أسبق في الذكر، ولذلك كانت الإشارة إليها بإيش؟ بلفظ البعيد. وتلك في المأذون حتما توجد حتما في كل ما أذن الشرع فيه، والشرع يأذن في الواجب ويأذن في المندوب ويأذن في الجائز. واختلف العلماء هل توجد الرخصة في الحرام والمكروه أم لا، فذهب الطائفة من العلماء إلى أنها توجد في الحرام وتوجد في المكروه، وذهب الطائفة الأخرى إلى أنها لا توجد في الحرام أي في المحرم ولا توجد في المكروه، وإلى هذا يشير بقوله: وغيره به لهم ترد، أي وغير المأذون. ما هو غير المأذون؟ المحرم والمكروه، لأن هذين القسمين لا يسميا في الشرع بالمأذون، هذان النوعان لهم فيهما تردد، لهما فيهما أو لهم للعلماء فيهما تردد على أكم من قول، على قولين: القول الأول أنها توجد في المحرم وفي المكروه، وعليه فإذا خرج الإنسان مسافرا لمعصية الله تعالى فيجوز له أن يفطر ويشرع له أن يقصر الصلاة، على اعتبار أن الرخصة توجد في المحرم، وهو الآن متلبس بمحرم. ما هو المحرم؟ والسفر إلى معصية الله تعالى. وكذلك عندما يخرج الإنسان في سفر مكروه، أو يخرج الإنسان للصيد لهوا، فيباح له أن يفطر في رمضان ويشرع له أن يقصر الصلاة، اعتبارا بهذا القول. ما هو؟ وهو أن الرخصة توجد في المكروه. أما الذين يقولون لا توجد في المحرم ولا في المكروه، فلا يبيحون لمن سافر لمعصية الله تعالى أن يفطر ولا أن يقصر، كما هو عند طائفة من علماء المالكية، فيشترطون في القصر والفطر أن يكون السفر لغير معصية الله تعالى. وكذلك الذين لا يقولون بوجودها في المكروه، لا يبيحون لمن خرج للصيد لهوا أن يفطر ولا يشرعون له أن يقصر. والصواب مع من قال بمشروعية القصر وإباحة الفطر لمن خرج لأي سفر، سواء كان معصية أو طاعة، ولأي صيد سواء كان لصيد اللهو أو لغيره، لأن النصوص وردت مطلقة غير مقيدة، ومن قيدها فعليه الدليل. إذا النصوص التي وردت بمشروعية القصر في الصلاة وبإباحة الفطر في السفر وردت مطلقة ولا مقيدة؟ وردت مطلقة، لم تقيد بسفر طاعة ولا بسفر معصية، فدل على أن كل سفر تقصر فيه الصلاة، وأن كل سفر يجوز للمسافر فيه أن يفطر. ثم قال: وربما تجيء لما أخرج من أطول مطلق امتناع لقام. يشير بهذا البيت إلى نوع من الرخصة له قاعدة تطبقه. ما هو هذا النوع؟ وهو أنها تطلق على ما استثني من أصل